فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. طيب إلى آيات الأحكام. احنا بلغنا في نعم بلغنا إلى قوله تعالى قل أتحاجوننا في الله، صحيح، وختمنا الربع بذلك ولله الحمد ومنا. تحويل القبلة، قال تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. تحويل القبلة قد حدث والله تعالى اختبر به العباد، لأن الله يريد أن يظهر الصدق من غيره في هذا الباب. والإنسان لا يزعم زعما إلا ولابد أن يختبر، لا يزعم زعما إلا ولابد أن يختبر. إذا أراد نصرة الدين، إذا أراد طلب العلم، إذا أراد العلو في الحفظ، لابد يختبر وتوضع أمامه العراقيل التي توقفه وبعض الشبه التي تجعل الأمر عليه ليس بالهين، حتى يظهر صدقه وصدق الطلب وصدق السير. فالله جل وعلا إذا أظهر صدق السير العبد له، فإن الله جل وعلا يفتح له أبواب التيسير والتسهيل في كل شيء. نعم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. روى البخاري عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 شهر أو 17، كما قلنا الكسر يجبر في هذا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، أنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن كان يصلي معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون، قال أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبل قبل البيت رجالا قتلوا أو قتلوا لم ندري ما نقول فيهم، فأنزل الله جل وعلا ما كان الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وأيضا في قوله عندما نظر كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر كثيرا بالنظر إلى السماء، كان يقول قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فقال رجل من المسلمين ولدنا لو علمنا علم من مات منا قبل أن نصرف إلى القبلة وكيف بصلاتنا نحو بيت المقدس، فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. وقال من السفهاء من الناس وهم أهل الكتاب، قصد بذلك اليهود والنصارى، وقال السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فأنزل الله سيقول السفهاء من الناس. وعن ابن عباس أن رسول الله لما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أمر الله أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود فاستقبلها رسول الله 11 شهرا، وكان رسول الله يحب قبلة إبراهيم، فكان يدعو الله وينظر إلى السماء، فأنزل الله عز وجل فولوا. فولوا وجوهكم شطره، أي نحو فارتاب من ذلك اليهود، وقال ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فأنزل الله قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقد جاء في هذا الباب أحاديث كثيرة، وحاصل الأمر أنه قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل بيت المقدس، لكنه كان يحب أن يستقبل الكعبة، وكان الله جل وعلا قد اختبر الناس جميعا باستقبال بيت المقدس 6 أشهر أو 7 أشهر. أراد الله تعالى يميز الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، والله على كل شيء قدير سبحانه جل في علاه. فأمره أن يحول وجهته إلى البيت الحرام، فاغتاظ المشركون من اليهود والنصارى واشتاطوا غيظا، حتى أن أهل الكتاب يعني عندما قال الله تعالى قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم، روى أحمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل الكتاب إنهم لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا على يوم الجمعة التي أهدانا الله لها أو الذي هدانا الله لها وضلوا عنها وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها وعلى قولنا خلف الإيمان الإمام أمين. يعني أمور ثلاثة اليهود امتلأت حسدا على أهل الإسلام بها: الأولى القبلة وتحويلها إلى قبلة إبراهيم عليه السلام، الثانية يوم الجمعة ضلوا عنه والله جل وعلا أعطانا ذلك، الثالث هو قول المأموم خلف الإمام أمين عندما يقول ولا الضالين. ولذلك من سفههم قالوا ما بال هذا الرجل يخالفنا، وهم تارة يعني يستقبلون بيت المقدس تارة يستقبلون الكعبة، فأنزل الله جل في علاه ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. بعدما قالوا ذلك أنزل الله جوابا لهذا قل لله المشرق والمغرب، نعم، فإنما تولوا فثم وجه الله. وقال الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من اتقى. الامتثال بأوامر الله هي البر، البر منوط بالامتثال بأوامر الله جل في علاه. قال اهدي ما أشاء إلى صراط المستقيم، والصراط المستقيم هو الصراط الذي يصل به المرء إلى الجنان، وهذا الصراط لا يمكن أن يصل إليه المرء قط إلا أن يسمع ويطيع للكتاب والسنة، لأن نجاته مرهونة بالسنة، السنة سفينة النجاة والسنة مبينة عن الله جل في علاه، فأصل الأمر وأسه وأساسه مرهون بالكتاب وبالسنة، فمن كان أعلم بالكتاب والسنة كان أصلح لنجاة الأمة، ومن كان أعلم بالكتاب والسنة رفع الله قدره على الأولين والآخرين. انتهينا من الربا ودخلنا على أمر أعوص، قال الله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، هذا خبر رضي به الإنشاء، يعني يا أيها الذين أمنوا علامة إيمانكم عدم اتخاذ الكافرين أولياء، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، يا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وما يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير، قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. في قول الله أن تنتقوا منهم تقاه هذه ليس داء بالمسلمين، هذا داء بالرافضة الكاذبين التقية، والتقية ما معناها؟ هي مضارات الظاهر، التقية مضارات الظاهر مع الكفر أو الفجر أو الظلم أو الطغاة، يداريهم ما دمت في دارهم يداريهم، والمضاراة غير المدهنة، المدهنة محرمة والمضاراة ليست محرمة، المضاراة دفع السيء بالحسن والإيهام من أجل عدم الضرر، أما المدهنة هو بذل الدين للدنيا، المدهنة بذل الدين للدنيا، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. فالإنسان اللبيب المؤمن حقا هو الذي لا يبيع دينه من أجل دنيا زائلة، أبخس الناس صفقة من باع دينه بدنيا، وأبخس منه صفقة من باع دينه بدنيا غير. فالتقية هي مضارة ظاهرة وليست مدهنة فقط لدرء المفسدة، ولكن لا محبة ولا مودة. نزلت هذه الآية في الكريمة في شأن قوم من المؤمنين كان لهم أصحاب من اليهود كانوا يوالونهم، فقال لهم بعض الصحابة اجتنبوا هؤلاء اليهود، احذروا مصاحبة هؤلاء لئلا يفتنوكم عن دينكم ويضلوكم بعد إيمانكم، فأبى أولئك النصيحة وبقوا على صدقتهم ومصاحبتهم لهم، فنزلت الآية الكريمة لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، وهذه معاتبة من الله جل في علاه لهم، والنهي صريح في اتخاذ الكافرين أولياء، كيف وهم يسبون الله ليل نهار، كيف هم يشتمون الله ليل نهار، كيف وهم يكيدون للإسلام ليل نهار. من الأحكام الشرعية حكم الاستعانة بالكفار، في حروب ضد المسلمين، حروب ضد الكفار أهون، حروب ضد المسلمين هل يستعان بالكفار مطلقا أم لا، أم له شروط؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين. القول الأول قول المالكية، وهم الذين قالوا بأنه لا يجوز الاستعانة بالكفار مطلقا، وهذا فيه حسم المادة وسد الذريعة. قال لا يجوز الاستعانة بالكفار مطلقا، أولا أنهم كفرة، الثاني أنهم خونة، الثالث أنها ذريعة، ذريعة ليتمكنوا فينا ويتمكنوا منا. نعم. الذين قالوا بذلك قالوا عائشة رضي الله عنها قالت أن رجلا من أهل الشرك، يعني كان ذا بأس شديد وجرأة ونجدة، جاء للنبي يريد أن يقاتل معه في بدر، قال لا ارجع إننا لا نستعين بمشرك، ارجع فإننا لا نستعين بمشرك، وهذا جاء تصريحا. وجمهور الشافعية والحنفية وجمهور المحدثين والفقهاء يقولون بجواز الاستعانة بالكفار فيما لا يضر يعني، واستدلوا على ذلك الأصل عدم المنع، وأيضا قالوا بأن النبي استعان بيهود قينقاع وقسم لهم، واستعان بصفوان وأيضا أسلحة صفوان، وكان آنذاك كافرا. فالحق أن نقول الاستعانة بهم قد تجوز بضابطين اثنين مهمين. الضابط الأول أنهم من أحسن الناس ومن أعدل الناس قولا في المسلمين. الضابط الثاني والمهم جدا هو أنهم يكونون تحت راية المسلمين، يعني يكون لهم شوكة ينفردون بها تحت راية المسلمين، فيكون بذلك الصحيح أنه لا يجوز الاستعانة بالمشرك إلا توفر الشرطان. فالشرط الأول كما قلنا أنهم في حاجة إليهم وأنهم من أحسن الناس قولا في المسلمين، والشرط الثاني السيطرة عليهم وحسن كلامهم في أهل الإسلام. إذن الجواز منوط كما قلت بشرطين، والشرط الثاني الثاني من الأهمية مكانه هو السيطرة عليهم، نقول لهم كفوا يكفون، نقول لهم كفوا يكفون حتى لا يعني يكونوا قد حققوا خلاف ما أراد الله جل وعلا، لا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. نقف عند هذه المسألة. طبعا الآن ما أعلم بنا إلا الله جل وعلا. طيب لو في أسئلة تفضل. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلفين النقية، وتلك عقيدة السلفين النقية، فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق وضاح المحيا.